تستطيع انك انت تدرس دعوة، تستطيع انك انت تدرس عقيدة وفلسفة، تستطيع انك انت تدرس حديث، لاني اي مفسر لا غناء له عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه هو المبين، وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس. فالقرطبي تناول علم التفسير باعتبار ان علم التفسير في نظري هو الاصل، وهو اللي هيسوقه ويفتح عليه ابواب باقي العلوم، وده طبعا وجهة نظر طيبة جدا. فبيقول بقى فرأيت كذا بأن أكتب فيه تعليقا وجيزا منهجه بقى يتضمن نكتا من التفسير واللغات. يعني عايز يقول لك أنا أول حاجة ومن ضمن منهجي في التفسير إن أنا لا أهمل اللغة، يعني هتاخد في هذا التفسير لغة، أدي واحد، والإعراب والقراءات، يبقى في لغة وفي نحو وفي قراءات. طبعا احنا برضو هنحاسب على هذا الكلام، نقول له طيب والله انت وفيت بالمنهج ده ولا لا، ونشوف تمام. والرد على اهل الزيغ والضلالات، يبقى عد معايا بقى، عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ ما هو اللي يقول كلام انت تلزمه بيه، عايزين لغه، وبعدين عايزين نحو وقراءات، مش كده؟ وبعدين بيقول والرد على اهل والضلالات، ده برضو كلام حندور عليه، مين هم اهل الزيغ والضلالات اللي رد عليهم، تمام. واحاديث كثيره شاهده لما نذكره في الاحكام ونزول الايات. يعني عايز يقول لك انه كلامه بيبنى على ايه؟ على احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، برضو هنشوفها موجوده ولا لا. جامعا بين معانيها، يعني مش شرط ان اجيب لك حديث واحد، لا اجيب لك اكثر من حديث واقول لك الاحاديث دي كلها بتشير الى ايه وبتدل عليهم الى هذا. ومبينا ما اشكل منها، يعني لو في حديث فيه لفظ غامض هو هيعمل ايه؟ هيبينه برضه، تمام. باقاويل السلف، يبقى يعتمد في البيان على ايه؟ على اقاويل الايه؟ السلف ومن تبعهم من الخلف، تمام. وعملته تذكره لنفسي وذخيره ليومي، او ليوم رمسي ليوم هلاك يعني، وعملا صالحا بعد موتي. قال تعالى ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر. وقال تعالى علمت نفس ما قدمت واخرت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. وشرطي في هذا الكتاب، يعني هو عمل المنهج ده بس علق المنهج ده على ايه؟ على شروط، مش كده اي كلام برضه. طب والا فابن جرير الطبري، طب ما هو جمع الاحاديث والروايات، مش كده ولا ايه؟ الفرق هنا بقى ان هتلاقي القرطبي له شروط اخذها على نفسه. وشرطي في هذا الكتاب اضافه الاقوال الى قائليها، ولذلك لما اعتقد قول مش مضاف الى قائله تحاسبه على كده. اضافه الاقوال الى ايه؟ الى قائليها، والاحاديث الى مصنفيها. ودي مساله خطيره جدا، يعني الاحاديث الى مصنفيها، الحديث ده موجود عند البخاري، موجود عند مسلم، موجود عند احمد، موجود عند ابي داود، موجود عند الترمذي، عند النسائي، وهكذا. طبعا دي شروط هو خد على ايه؟ هنشوف الكلام ده. يبقى والاحاديث الى ايه؟ الى مصنفيها، مش بذكر احاديثه بس عمال يرصه بس، لا. فانه يقال من بركه العلم ان يضاف القول الى قائله. وكثيرا ما يجيء الحديث في كتب الفقه والتفسير مبهمه، وما بيعجبوش الكلام ده بقى، يعني واحد يقول لك قال رسول الله ويسكت، فين؟ ادور عليه اقول ايه؟ اروح له فين؟ الاقيه فين؟ ما تعرفش. فهو بيقول وكثيرا ما يجيء الحديث في كتب الفقه والتفسير مبهمه، لا يعرف من اخرجه إلا من اطلع على كتب الحديث، فيبقى من لا خبرة له بذلك حائرا، لا يعرف الصحيح من الايه؟ من السقيم. ومعرفة ذلك علم جسيم، فلا يقبل منه الاحتجاج به ولا الاستدلال حتى يضيفه إلى من خرجه من الأئمة الأعلام. ولذلك هو بيديك قاعدة، بيقول لك اللي يجيب لك حديث وما يقولكش الحديث ده فين ودركته ايه؟ ها؟ لا تعتقد ولا تأخذ كلامه مأخذ الاحتجاج إلى أن يعرفك. فعشان كده اشترط على نفسك كده، أعرفك الحديث ده موجود فين ودرجة صحته إيه، وهنشوف الكلام ده طبعا. ولا الاستدلال حتى يضيفه إلى من خرجه من الأئمة الأعلام والثقات المشاهير من علماء الإسلام،